لو احنا الشهر السابع احنا بنفضل ان زي اللي عامل كده يعني بريك في لو دلوقتي دخلت ولاده جالا حصلت جالا كونتراكشن في دخلت ولاده ما بين حين زي ما هو مش هيقولوا ما دي واحده عارف هو بيقول هو عايز زي ما هو انت عشان كده لما نوصل لموضوع بريك هنلاقي اهم سبب في الدرجه الاخيره في السليم برضه خدت بالك في عيل تاني استمراته كبيره قوي كده استمراته كبيره مليانه ميه يعني اسمها هايدرو كابل هي مش ميه هي مليانه سياسات فالبيبي اللي عنده سياسات كتير وراسه قد كده معاك وبالتالي ده يبقى احسن ادابتيشن لراسه الكبيره اللي فوق دي بتبقى هي الموجوده فوق بالتالي يبقى الهايدرو كابل تكون فيبر اي برزنتيشن برضه بيتش يعني هايدرو كابل هيلاقوا الفرصه تبقى بيتش دي امثله على حاجات كتير قد يكون البيبي ده قد يكون عنده مجال الانوميلي بتاع الهايدرو كابل قد يكون في مسلوب دي كلها ممكن تساعد في البرزنتيشن دي برضه سبب كمان المانفيكيشن ومش في الديبي نفسه بس حاجه تابعه ليه اللي هو فولي هايزانوس فولي هايزانوس مين اكسسيف اماونت اوف انيوم فلو يعني بيبقى حواليه ميه كتير قوي لما يبقى حواليه ميه كتير قوي قوي هيبقى عايز ميه دي ومش هيستقر على وضع معين ممكن ياخد اي وضع شقل بقى من بريتش الفيف الراول اي حاجه دي سبب كمان البيبي ان حجمه كبير قوي لو البيبي حجمه كبير قوي كده كده مش هيأدبت علشان يخش السيرفس لانه كده كده مش داخل فدي كلها امثله على حاجات في البيبي ممكن تؤدي الى مالكوليتيشن بعد الحاجات اللي في البيبي ممكن يبقى في حاجات بقى في الماسجز اللي هي السكه اللي يعدي بيها البيبي ازاي؟ مثال صغير كده لغايه ما نوصل له احنا كنا اتفقنا ان خطوه الدعامه في مالك الفلس كان مين؟ كانت الاوبريك وعشان كده كانت راس البيبي بتخش في الاوبريك بس لما طلع بقى وتعب شويه هتلاقي في فلس شكله مطلق الاوبريك مش اوسع حاجه دي فساعتها خلاص مش هنخش الكوبي وممكن جدا البوزيشن يتغير والبرزنتيشن يتغير هتبان اكتر لما نتكلم في المواضيع اللي بعدها وبعدين في حاجه ثانيه في الفلسفه برضه اللي هي شكل اليوتراين كافيتي نفسها يعني البيبي المفروض ان هو بيأدابت على الفايلي كون شيب او اليوتراين كافيتي بس لو قال ده زي منظر مش كده سام تايمز الست يبقى عندها مثلا فاندر فايبرويد فايبرويد كبير كده اوكيباينج فاندر فايبرويد طب ساعتها شكل كافيتي فايبر ممكن جدا يبقى احسن ادابتيشن جيمي من اللي قاعد في العرض ايوه ترانسفيرس اي او شوية برزنتيشن هي برضه مع برزنتيشن بلاش في واحده ثانيه عندها حاجه اسمها باي كورد ديستريبيوتورز لو جيت لك المسؤول كده في تو هول باي كورد ديستريبيوتورز هيسبب برضه ترانسفيرس اي او شوية برزنتيشن فدي حاجه في السكه اللي يمشي فيها زي سواء ستوب ديشوز اللي هو الترانج هول او البوني المجموعه الثالثه من الاسباب اسباب الباورز اوف جيمي الفاورز بتاعت الولادة ايه؟ اتكلمنا عليه وقت كده. دي الفاورز اللي بتدور ايه؟ الكونتراكشنز و البيرنج داون. الكونتراكشنز ده مين المسؤول عنها؟ اليوترس. يعني هنا احنا بنتكلم عن الدراين وورد. والبيرنج داون مين المسؤول عنها؟ الابدومين وورد الكونتراكشنز بتاع الابدومين وورد. ممكن بقى الاقي لك واحدة عندها ماكس ابدومين وورد اند الدراين وورد. والقصة دي مشهورة قوي انها بتحصل مع تكرار الولادة. واحدة والدة خمس ست سبع مرات. هيبقى عندها الترانج هو الاكس وكمان الابضان هو الاكس لما يبقى الاكس هيبقى مش مشدوده زي يدرس كده في وضع طبيعي في دور في المصر في المصر المشدوده انما ده لما يبقى الاكس ده ما يكون ملونه مهويه هيقصر وياخد راحته اكتر قلبه بوستيريو فهي الهول زي ما يبقى عندك عجله ولا ملونه منفوخه مظبوط او مهويه لما تبقى مهويه هتقصر وتكبر قلبه بوستيريو لما يدرس يبقى قصير كده ويوسع من تحت تسود بيت شولدر برزنتيشن او ترانسفيرس لاين عشان كده برضه لما نوصل لشولدر برزنتيشن هتاخد اهم سبب في شولدر برزنتيشن هو الاكس دي بالابدومينال هامز والدراعين دي ليست الاسباب بتاعت البرزنتيشن بشكل عام وهي تحت ثلاث عناوين كبار العنوان الاولاني هو ايه؟ العنوان الاولاني هو اسباب الديكاس نفسه اللي هو الباسنجر العنوان الثاني هو كوزس في الباسنجرز اللي هي السكه اللي عندنا فيها بيبي والثالث هو كوزس في الباور القوه دي الاسباب بتاعت المال برزنتيشنز فيها ليست اوف كومبليكيشنز بنطبق عليهم كلهم بدرجات متفاوته الليست اوف كومبليكيشنز دي هنفهمها واحده واحده كده مع بعض واحنا كنا قلنا لو وضع البيبي سليم اللي هو البيرفكت برزنتيشن اوكسيبيتو انتيريور وده تمام خالص زي الكتالوج كده بيرفكت اوكسيبيتو انتيريور البيرفكت اوكسيبيتو انتيريور ده بتبقى الراس لابسه تحت خالص وبروبرلي سيتنج على اللور سكن يعني راكبه صح على اللور سكن حتى لو ما فيش contractions يجي contractions مطلوب theory في بعض الصدمات، ولو في contractions بيخلي contractions أفضل. ده reflex اسمه ferritin reflex. stretch the lower segment by the preventing part يعني reflex contraction. هنا بقى في أي حالة mental condition the preventing part مش هتبقى properly fitting على the lower segment، مش هتبقى properly stretching the lower segment، وبالتالي reflex ده مش هيبقى موجود. يبقى contractions اللي عنده السيرفيك هتبقى شكلها ايه؟ contractions عدلة ولا ضعيفة؟ هتبقى weak contractions زي ما نسميها inertia. يبقى الست اللي عندها مال presentations احتمال مش قليل ابدا انه يبقى عندها inertia. by inertia I mean inefficient contraction. دي اول حاجة. الحاجة الثانية انتوا عارفين contractions دي اقول في third stage في second stage في third stage في even the fourth stage. كده بقى يتسمى لما contractions طبعا ضعيف في first stage اللي هو ايه؟ duration بتاعه او طبعا second stage يطول برضه يعني في prolongation of it prolonging مظبوط. طب وبعدين بعد ما تبتدي ينزل عشان تحصل فصل بسرعه ولا ممكن تفضل فتره يبقى فيها بقى ينزل الضغط ريتين مثلا او بعد ما تدخل تحت الراس ولا ايه في higher incidence of atomic postpartum hemorrhage. atomic postpartum hemorrhage يعني هيجي لها postpartum hemorrhage نتيجه لان مفيش proper cause contraction ضعيف. ولسه كنا قلنا برضو لما الراس بتبقى بروبر اللي فيتنج كده بتعمل زي بارد ميكانيزم. البارد ميكانيزم كان بيعمل ايه يعني ايه؟ بيعمل حاجه اسمها الباج فور ووترز تحت الراس عن الباج ومايج ووترز فوق مظبوط. وعشان كده كان وزن المايه اللي هنا قليل عشان كده الباج فور ووترز كانت بتفضل انتاج اطول فتره ممكنه. لما يبقى في مال بريزنتيشن بريزنتنج بارد مش هتبقى راكبه صح مش هتعمل البارد ميكانيزم ده. الباج ومايج ووترز هتبقى كونتينوس في الباج فور ووترز وبالتالي وزن المياه على النقطه دي كتير قوي. اول ما السيرفيس يبتدي يفتح وده مش سبورت من تحت او السيرفيس ده مش هتستحمل وزن المياه بقى في هاي انتنس اوف ايه early rupture of membranes. وبالمناسبه اذا كانت الراس دي مفوته وبتفوت مياه من جنبها ممكن دي كمان يعدي من جنبها لوب اوف كور مسكه هنا مش مقفوله صح فممكن جدا لوب اوف كور تعدي من جنب الراس. الارلي رابتشر ميمبرين ده هو نفسه مشكله برضه. ليه؟ لما الميه تتصفى خالص الكونتراكشنز هتضغط مباشره على الكور. الكور ده هو اللي بيوصل للبيبي الاكسجين فممكن البيبي يجيله اسبيس. يعني احتمالات ان البيبي يضطر يتصل ايه برضه في رانشوريال ممكن البيبي يجيله اسبيس. دي حاجه. الحاجة الثانية الست دي ولادتها هتاخد وقت المعتاد ولا أطول؟ أطول. وولادتها مش سالكة قوي في حاجة ابنورمال فباستمرار كل شوية بي دي كل شوية بي دي كل شوية بي دي في وجود رابتشر ميمبرينز هتزود احتمالات انتراكراين انفكشن. انتراكراين انفكشن دي تضر الأم وتضر البيبي الاثنين. وبعدين انتراكراين انفكشن دي ممكن ما تبانش إلا بعد الولادة في صورة بيربرال سيبسس يعني الست ممكن يجيلها اندومترايتس بعد بيربرال سيبسس. لما تنزل لوب اوف كورد تحت الراس ممكن يبقى اسمها كورد بريزنتيشن او تحت بريزنتيشن كورد بشكل عام يعني ممكن اسمها كورد بريزنتيشن او كورد برولابس. من دلوقتي نقول الفرق ما بينهم عشان نفهم ايه الفرق ما بين كورد بريزنتيشن وكورد برولابس. هو في الحالتين في لوب اوف كورد تحت احنا بنقول عليها بريزنتيشن لما تكون الممبرينز لسه انتاكت ونقول عليها برولابس لما تكون الممبرينز اوريدي ترابشن. وهي تسميه منطقيه لان احنا كنا متفقين ان الديفينيشن بتاع بريزنتيشن كورد ايه هو؟ لور موت بارت اوف ذا بيبي سنه اوضح حاجه في البيبي هو كور. عشان كده اسمها كور بريزنتيشن هي اوضح حاجه في جسم البيبي هو كور. لو حصل رابشر ميمبرينز اللوب اوف كور دي بتبقى تحت خالص تخرج بره الفجاي فساعتها هيبقى اسمها كور برولابس بقى مره. لو حصل رابشر ميمبرينز هيبقى اسمها كور برولابس تمام. يبقى في هاير انت من كور بريزنتيشن وكور برولابس. طب انت زعلان ليه بكور برولابس؟ ده هيبقى عاجل لان الكور هيبقى كومبريست ما بين البوني بلس والهيب والكمبريشن اللي كله بيعمل برضه في كمان عند الست دي مشاكل هنشوفه بعد شويه انه في المال برزنتيشن والمال بوزيشن ممكن جدا الراس تخرج في دايمتر كبير ممكن الراس تخرج في دايمتر كبير غصب عنك بقى عملت سبورت في الفلانيه ما عملتش تخرج في دايمتر كبير لو تضرب مدعمة في الضيعة والبرنات يعني يزود احتمالات برنية ويكسليش الابريشن يعني جرح. الجرح ده في مشكلة دلوقتي وفي مشكلة بوك جرح دلوقتي حالة في منه بليه فالبيني بقى بيسموه ساعتها تروماتيك بوست بارتم والبوست بارتم هاولي نتيجة التروما في جرح. وبعدين الجرح ده تاني يوم ممكن يبقى انفكتد لاسيريشن دي جزء من البربرت سيرس بارتم. كل دي مشاكل للمال برزنتيشن والمال بوزيشن. اكيد اكيد انتوا فاهمين ان مش اي واحده فيها مال برزنتيشن هتشرح الطقم بتاع الكومبليكيشن ده معاها كده على طول. لا تصرش كده. انا قلت في هاير انسنس اوف كذا وهاير انسنس اوف كذا وكذا وكذا. يعني الست اللي عندها مال برزنتيشن احتمال اكتر من يجيلها حاجه من الكومبليكيشن. وبما ان احتمالات الكومبليكيشن كتيره ودي احتمال مش بطال ان الولاده تنسى على وبين الانفكشن فاني عارفين هيبقى فيه higher incidence of the infection الناس اللي عندهم مالبوليكيشن خلاص؟ دي كومبليكيشن خاصة انها تتحط في اي واحدة من مالبوليكيشن او مالبوليكيشن هي مشتركة عليهم كلهم. يعني ما ينفعش ان هي نورمال يعني عارف ان هي طبعا احنا نشوف دلوقتي كل موضوع في يوم انت هنتابع ازاي بالظبط شوف ايه الاطوامنت وازاي هتبقى مع الحاجه اللي هتخرج. هنتكلم بقى على اول واحده فيهم اللي هي اوبتيكال كوستيرير. اوبتيكال كوستيرير معناها ان ظهر الليدي ورا. اوبتيكال كوستيرير ده يخش تحت باب اي برزنتيشن. تحت باب اي برزنتيشن هو فيرتكس برزنتيشن كده ان هو ظهر البيبي المراضي ورا. يعني هو vertex presentation in which the back is directed posterior. طب ايه اللي خلى الباك يبقى directed posterior؟ احنا ما تعودناش على كده. هو المفروض الباك يبقى directed قدام. ايه اللي خلى الباك يبقى directed ورا؟ اللي خلى الباك يبقى directed ورا اهم سبب شكل الانلت بتاع الفلس. شكل الانلت بتاع الفلس ازاي؟ في ناس عندهم فلس شكل الانلت بتاعه غريب شويه. عامل حاجة زي كده. ده بيسموه اندرويد فلس. اندرويد يعني شبه الفلس بتاع مين؟ شبه الفلس بتاع الراجل. اندرويد فلس يعني راجل. اندرويد فلس يعني يشبه الفلس بتاع الراجل. ده بيتوصف بان الانلت بتاعه شكله تريانجولر فور هارد شيب. انت ممكن تبص المنظر بتاع لانه حاجه تريانجولر او ممكن توصله على انه هارد شيب حسب ميولك يعني. المهم ان هو ايه تريانجولر او هارد شيب ده شكل الانلت. كويس؟ with narrow core pelvis يعني الجزء الامامي من البلبس ضيق. هو البلبس ده ما زال اوسع حاجه فيه هو الروبيك. الروبيك هو اوسع حاجه في الجسم. انما بقى الراس لما تيجي تخش هي هتخش بالانتروبوستير دايمتر بتاعها في الروبيك. بس البايبرايتر اللي هو الدايمتر العريض بتاعها يبقى موجود ناحيه ورا ولا يبقى موجود ناحيه قدام؟ برضه الثاني انسلت ادابتيشن قدام الدنيا ايه؟ يبقى الانسب ان البايب رايتر اللي هو العريض يبقى موجود ناحيه ورا. عشان كده الراس هتخش الفلبس بالشكل ده. البايب رايتر العريض في الحته اللي ورا واسعه والبايب تمبر اللي هو اصغر في الحته اللي قدام الضيقه. يبقى دلوقتي الاوكسفورد دايركتد فين؟ ورا. ما هو كده بوستيري. هنا يمين هنا شمال. يبقى الاوكسفورد هيخش دايركتد بوستيري. قد يكون directed posterior and to the right or posterior and to the left. ممكن ورا ويمين ممكن ورا وشمال مش واضح للروبيك. ممكن في ده ممكن يخش في الروبيك والمقابل. What do you think? مين اللي more common? Posterior and to the right ولا posterior and to the left? Posterior and to the right هو اللي انا بس هو المور كومن. مور كومن ليه؟ عشان الرايت اوبليك اوسع من الليفت اوبليك. مرات بالغالب هتستخدم الرايت اوبليك. وبالتالي البوزيشن ده اللي اسمه رايت اوكسيبيتال بوستيريور از مور كومن ذان ليفت اوكسيبيتال بوستيريور. دي افضل كلمه يمكن يكون اللي بيقرا فيكم كويس خبروا منها. مكتوب في الاوبليك ده عامه في الانتري ان الرايت اوبليك اكبر. وعشان الرايت اوبليك اكبر ليفت اوكسيبيتال بوستيريور از مور كومن ذان رايت اوكسيبيتال بوستيريور. رايت اوكسيبيتال بوستيريور از مور كومن ذان ليفت اوكسيبيتال. طبعا ولا لا ده كان في يعني عملت ده دلوقتي. هو الرايت او بي از مور كومن ذا ليفت او بي لان الرايت او بي اقوى من الليفت. وفي سبب ثاني هقول لكم امر الى الله هو مطلوب في الكتاب ونشوف بقى برضه ايه بيقول لك ايه. بيقولوا احنا نفرض من الست وهي حامل في فرص متساويه، يعني قد يكون البيبي ظهره يمين قد يكون ظهره في شمال، وممكن يبقى ظهر البيبي قدامه شمال وممكن يبقى قدامه يمين. يمكن دي جديد عليكم شويه ان الباكي بدات تدرايف مباشره يعني او تدرايف، مفيش سبب يخلي الباك لدرجه الدلاك اكتر من الرايت. يعني عايزين انه الحوامل لو لقيت مثلا 20 واحده ظهر البيبي يمين هتلاقي 20 واحده بيقولوا زيهم ظهر البيبي شمال، ففي احتمال يكون ظهر البيبي يمين في احتمال يكون ظهر البيبي شمال. سو وايه يعني؟ هقول لك ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل استمعوني بالقدوم، اللي هيحصل ان ده البيبي اللي هو ظهره يمين الاوكسجين فيه دايركت فين؟ يمين، هو ظهره يمين يبقى الاوكسجين يمين مش كده؟ مع الوقت ولما اليوترس يكبر بيحصل حاجه اسمها ديكسترو روتيشن، يعني اليوترس هيلف على اليمين، يبقى اليوترس لما يلف اليمين ما هو هيلف ما هو هياخد معاه العيل اللي جواه مش هيلف لوحده، لو ده كده يبقى دلوقتي الاوبشن بتاع فين؟ ورا ويمين، بقى رايت وسيفت. يبقى الكونكلوجن عايزين نطلع بيه ان لو كان ظهر البيبي يمين يمين مباشره الديكسترو روتيشن مش هتخليه يمين مباشره، هتخليه رايت وسيفت. طب لو كان ظهر البيبي شمال، لو كان ظهر البيبي شمال اهو ها، لما يحصل ديكستر روتيشن هيجي الاوبسيت قدامه شمال. يعني احنا رسينا على ايه؟ ان الديكستر روتيشن بتزود رايت كوبي انما ما بتزودش ليفت كوبي، مش كده؟ يبقى عشان كده ده سبب تاني يخلي الرايت اوبسيت بوسير المور كومن من الليفت اوبسيت بوسير. هكون اللي قلته معايا في الاخر مين اللي مور كومن؟ الرايت او بي از مور كومن. ليه؟ لان الرايت او بي اكبر، ولان الفيكس روتيشن هتزود شويه حالات هتضيفهم على الرايت او بي انما مش هتعمل حاجه في اللفت او بي مش هتزودها. فده كده القصه بتاعت البوزيشن، ده الاندرويد بيرفس اللي كنا بنتكلم عليه. في بيرفس تاني برضه ممكن يؤدي الى اوكسيبت بوستيريور. البيرفس التاني اللي بيعمل اوكسيبت بوستيريور اسمه انتروبويد بيرفس. حد عارف يعني ايه انتروبولوجي؟ فالانتروبويد بيربس ده عشان نتخيله، انا بتخيل ان احنا جبنا بيربس عادي خالص وكانك مسكته وضغطت عليه فروم سايد تو سايد. لو عايز تعرف شكل الانتروبويد ايه، كانك مسكت البيربس وضغطت عليه فروم سايد تو سايد، لما اضغط على البيربس فروم سايد تو سايد كل الترانزفيرت دايمتر ستبقى اقل من المعتاد، كل الانتروبوستيريور دايمتر ستبقى اكتر من المعتاد. ده شكل الانتروبويد ده بيسمى ايه؟ يبقى سويت كده فروم سايد تو سايد، كل الترانزفيرت دايمترز اقل من المعتاد، كل الانتروبوستيريور اكثر من المعتاد. طب الانتروبويد اللي انتم شايفينه قدامكم ده مين اطول دايمتر متاح في الانتروبويد؟ الانتروبوستيريور واضح ان هو اطول حاجه، كويس قوي. والاناتوميكال ترانزفيرس زي ما انتم فاكرين كان في النص ولا ناحيه ورا؟ ناحيه ورا، عشان كده هو شكله بيضاوي لان شكله اوفر في الاخر كده. طيب احسن ادابتيشن ان الراس هتحط الانتروبوستيريور دايمتر بتاعها في الانتروبوستيريور ده. طب والمايبر رايت على العريض يبقى ناحيه ورا، ناحيه ثانيه ورا، ناحيه ورا، يبقى احسن ادابتيشن الراس هتخش في الشكل ده. ده برضه اوكسيبيتو بوستيريور، الاوكسيبيتو موجود ناحيه ورا بس لا هو محتوب ورا واليمين ولا ورا وشمال، ورا مباشره. يبقى اسمه ايه؟ دايركت اوكسيبيتو بوستيريور. تمام؟ يبقى اذا الاندرويد بيلفس يعمل اوبليك اوكسيبيتو بوستيريور، اي مين بوستيريور اند درايف اور بوستيريور اند درايف، ان الاندرويد بيلفس يعمل دايركت اوكسيبيتو بوستيريور، فهم كلهم اوكسيبيتو بوستيريور. هو ده اللي انا اقصده، ان شكل الانلت ممكن يغير الادابتيشن ويبقى فيفرنج اكتر اوكسيبيتو بوستيريور، وده اهم سبب للاو بي. يعني لازم نحطه في الاول، شكل الانلت وعلى وجه التحديد الاكثر قوي قوي هو الاندرويد. طيب ايه تاني يعمل او بي؟ يعمل او بي تاني شويه حاجات كده سهله قوي. بيقول لك ان المعتاد ان البيبي بيبقى في مواجهه البلاسنتا، يوجوال ان البيبي از فيسنج البلاسنتا، والمعتاد ان البلاسنتا از امبلانتد اوفر ذا بوستيريور يوتراين وول. يعني اي عيل بيبقى عاده مواجهه البلاسنتا بلاساتها بتبقى في البوستيريور وول، عشان كده ظهره بيبقى انتيجن. ايه بقى هيقول لي سبب الموبيل؟ اصلا البلاساتا بقت فين؟ لو البلاساتا بقت في الانتيريور وول هيبقى البيبي ظهره الناحيه الثانيه. انتيريور انسيرشن اوف البلاساتا يمكن تزود احتمالات بوستيريور بوستيريور. كويس؟ في سبب كمان، واحنا كنا قلنا ليه البيبي بيبقى ظهره قدام؟ علشان يتفق مع اللمبر لوردوزز الموجودة في الأم، يعني ده السيفر اهو، وبعدين دي راس البيبي وده السباين بتاع البيبي كده، مش البيبي ظهره فلكس، عشان يتفق مع اللمبر سباين بتاع الأم، يتفق مع اللمبر لوردوزز كيرف ده راكب على الكيرف ده. ايه بقى اللي يعمل او بي؟ لو الأم ما عندهاش لوردوزز وما عندها ايه؟ عندها كايم لوردوزز، بدور بقى راحت عندها لمبر كايموز او سبب من ضمن اسباب الوبيل. بس طبعا ترتيب مهم يا جماعه، لازم راح تحط ايه الاول؟ شيب اوف ذا اندرويد فاب ستيم سيستم اهم حاجه. لو بقى دخلت الامتحان وحد قاعد يقول لك وايه كمان وايه كمان، ابقى عارف هم المجموعه اللي في الاول دي كل يا فاهم ان في بس توينز، مش اي حاجه بقى من الحاجات الفرقه اللي مكتوبه في الاول دي هتمشي على كله خلاص. بس الترتيب مهم، ده الايديولوجي بتاع الاوكسيبيتو بوستيريور. الروتيبتو بوستيريور ده كام في المية من الولادات؟ لو الواحد قاعد في الاستنتاج هتلاقي من كل 100 واحدة جاية تولد في 25 واحدة اوكسيبتو بوستيريور، يعني نسبة كبيرة قوي. 25 يعني من كل 4000 في واحدة جاية اوكسيبتو بوستيريور، نسبة كبيرة فعلا يعني. الروتيبتو بوستيريور دي هتولد ازاي؟ ميكانيزم اوف ليبر فيها ايه؟ عشان نفهم الميكانيزم اوف ليبر دي كلمة اللي هي المفتاح بتاع الموضوع كله. دي الكلمة اللي هي بتدور حواليها الموضوع كله زي ما هتشوف. كل الموضوع حوالين الكلمة دي اسمها infection. يعني ايه infection؟ كان الموضوع كله بيلف حواليها بس من حاجة كويس بقى. What's deflection؟ يعني ايه deflection؟ يعني نعرف مفهومكم عن deflection ده اسمها ايه؟ يعني لما اقول لك الناس فيها deflection اقصد ايه؟ اقصد ان الراس is not fully inflected. انها ما وصلش extension. extension ده is completely another story. حاجة مالهاش أي علاقة بالموضوع. بس هو لو عايز يقول اكستنشن ما هيقول اكستنشن حد هيشوف. بس دي فلكشن حاجه ثانيه خالص غير اكستنشن. الراس اللي فيها دي فلكشن دي معناها انها مش فلكس على الاخر، هي فلكس بس مش على الاخر. طب بديهي ان الواحد يسال هو اشمعنى يعني الراس هنا بقت دي فلكس؟ ليه؟ اقول لك ليه؟ لانه البايبرايتال وهو داخل الفلمس فلمس ده ده شكله تريانجل او ارك شيب ده. لما الهايبرايتر بيجي داخل الفلمس بيخش في الدايمتر ده اللي هو الدايمتر بيمتد من البرومنتري او السيكرم لغايه الايليو وفيكتينيا دايمتر. ده دايمتر ممكن تكونوا قريتوه بس انا ما قلتوش اسمه سيكرو كونتينويد دايمتر. سيكرو كونتينويد دايمتر يعني دايمتر الممتد من البرومنتري او السيكرم لغايه الايليو وفيكتينيا دايمتر. وفي هيليو بيكتينيا من الناحيه الثانيه يبقى في سيكرو كوتيرويد في الناحيه المقابله. ما اقدرش اسميهم على حسب البرومنتري او السيكرو لان البرومنتري نقطه واحده، فانا مضطر اسميهم على حسب الهيليو بيكتينيا الامن. يعني ده مين فيهم ده؟ مين ولا شمال؟ ده رايت سيكرو كوتيرويد. تابعيني؟ السيكرو كوتيرويد 9.5 سم. في المتوسط في الفلمس العادي السيكرو كوتيرويد ده 9.5 سم. البايبرايتال كام؟ تسعة ونص. الباي بارايتال اللي هو 9.5 داخل في السيكرو كوتيرويد اللي هو 9.5 برضه. يبقى الباي بارايتال داخل في الاخر يا دوبك على قد. فالباي بارايتال ممكن يتاخر شويه عند الغل في حين الباي تمبورال ده 8 سم هينزل بسهوله اكتر. يعني انا هوريها لكم كده هنا. ادي الراس اهي نازله وان فيكس وكمان تلاقوا كله تمام التمام. هتبدا تنزل باي بارايتال هيخش في السيكرو كوتيرويد. والسيكرو كوتيرويد يا دوبك على هيعطل فيه سنه. هل الكونتراكشن وقفت ولا شغال؟ شغال. الكونتراكشن بتدق من فوق ده اتحاش هنا شويه بلا من ناحيه ويحصل سم ديجري اوف ديفلكشن. عارفين السم ديجري اوف ديفلكشن ده هيعمل ايه في الانتروبوستيريور ده؟ هيدوله بدل مرات داخله مثلا بسبب اوكسيبتو بريماتيك ولا سبب اوكسيبتو براندر لما تتفلت كده انت بدات بس اوكسيبتو براندر. هو بيحصل سم ديجري اوف ديفلكشن عند فين؟ عند مستوى ايه؟ صح عند مستوى ال لان الراس اتعطلت عند مستوى ال شويه. اني واي القصة بتكمل والكونتراكشنز شغالة والبايبر رايتر هيعدي برضه ويوصل للراس للسايد كنترول. وانتم تعرفوا ان السايد كنترول المفروض انه بيزود الفلكشن, ففي الغالب خالص بيحصل كوركشن اوف دي فلكشن, بيحصل كوركشن اوف دي فلكشن. لما يحصل كوركشن اوف دي فلكشن اي مين الراس رجع تاني بدري, عندنا كلمة احسن سنة احسن الفلكشن فولي فلكشن. يعني لو حصل كوركشن اوف دي فلكشن رجعت الراس مرة تانية اصبحت فولي فلكشن. الموقف دلوقتي كده ان الراس دي فولي فلكس, بما انها فولي فلكس يبقى اول نقطه فيها مين, بما ان الراس دي فولي فلكس يبقى اول نقطه هي الراس صح, والاصل في الامس والكنترول. والراس دلوقتي بما انها فولي فلكس يبقى شكلها زي ايه, زي سيركل, هي شكلها حاليا زي سيركل تاتش ان ديفلوب دور ان سنجل بوينت اللي هو الراس. والفلوب دور ده انتوا عارفين هو ده فيها بتحلق على قدام داونورد فورورد ميتنج وفي كونتراكشن شغاله, فالوقت اللي هيخاف بعضه ولاد هيلف الراس, هيلف الراس من الراس لما تتطرق لانه باين من هنا يعني بايب رايت الباك الراس هيلف لقدام بس هيلف لفه اكتر من المعدل. ده البايب رايت الراس كده اهو كده, وده السنس الراس هيلف كده تيجي اهدى هيتحلق على الكوكب هيمشي قد ايه؟ لو قسمنا الدايرة دي 4 و8 هيمشي دون ودون ودون يبقى هيلف قد ايه راسه؟ هيلف 3 اتمان, هيقطع مسافة 3 اتمان دايرة 3/8 of a circle اتجاه ايه؟ انتيريور. هل دي الروتيشن المعتادة ولا دي اطول من الروتيشن المعتادة؟ اطول الروتيشن المعتادة في النورمال دي بالدون واحد بس, انما دي 3 اتمان, عشان كده دي بيسموها لونج anterior rotation. بس علشان for long anterior rotation to occur لازم الراس تكون fully flexed. الراس عمرها هتعرف تلف المسافه دي كلها الا لو كانت fully flexed, بما انها fully flexed تبقى شكلها زي السيركل قدامك بس ساعتها اقل منه. طب هي بتلف في اي بلين؟ بلين معتاد الراس بتلف فيه لو بلين او بلين mid cavity او greatest pelvic dimension. عشان كده انا رسمت هنا شكل زي الدايم, هو ده المستوى اللي الراس بتلف فيه خلاص. فده اسمه long anterior rotation. علشان برضو يبقى فاهمين كويس, مفيش راس بتلف 3 اتمان كده لوحدها. كان زمان بقى بتعايد القطر في راسها ما بتلف, جسم البيبي كمان بيلف معاك, يعني مش بس الراس اللي بتلف كمان جسم البيبي بيلف. اوكي, فده احتمال الاولاني انه حصل correction of deflection, الراس بقى يقول يفلكس لبس الفلفل كرون الاقصى لبس الفلفل كرون والراس شكلها ده سيرفل فعلها عم تلف وعطيه في لونج انتيريور روتيشن دي كلاس. طب بعد ما الاقصى خلص ده وصل لغايه فين دلوقتي؟ بعد ما قلت ان الراس يفضل فيها مينيمال ديجري اوف ديفلكشن, يعني فيها شويه اقصى اللي هو هيلمس الفلفل كرون وهيحاول يلف لقدام, انها مش هيعرف يكمل اللفه لان الراس شكلها ايه؟ اوفر, شكلها مش ده سيرفل. It cannot complete the rotation between long dorsal. فتيجي دور بالعرض بس ما دي transversal. الاحتمال الثالث انه بقى مش في minimal degree of deflection. فتيجي degree of deflection اكتر شوية. في حاجة اسمها moderate degree of deflection. اكتر من minimal. Moderate degree of deflection. لما يبقى في moderate degree of deflection هنا بقى اصبح الاوكسفر مش اول حاجة. اصبح الاوكسفر يعني ده مثلا فولي فلكس هاد. كده minimal deflection كده moderate deflection. لو يحصل moderate deflection بتبقى الاوكسفر في نفس مستوى السنسي. السنسي في الدور فور هاد. الاثنين في نفس الليفل. بصوا ايه اللي يحصل؟ كداية زي الدايركشن بتاع فلو الدور. في واحدة نهادي وواحدة نهادي. مش كده؟ الراس نازلة نازلة نازلة. مين بيلمس فلو الدور الاول؟ محدش بيلمس الاول. الاثنين بيلمسوا فلو الدور في نفس الوقت. يبقى الاوكس اللي هو لمس الفلفل كرون للناحيه دي عايز يلف كده, عايز يلف كده, في حين السنس اللي لمس الفلفل كرون عايز يلف في جهه مقابله, يعني ده كان عايز يلف كده والثاني عايز يلف كده. يبقى راس هتلف فين؟ مش هتلف, وهتفضل زي ما هي على كده ومش هتعرف تلف. هتقعد تو فورسز قد بعض في اتجاه عكس, الراس مش هتلف خالص كويس, وهتفضل از اوبليك اوكسيدنت اوف ستير. مش هيك اوبليك اوكسيدنت اوف ستير, هتفضل اوبليك اوكسيدنت اوف ستير زي ما هي. فعشان كده بيسموها persistent oblique occipital posterior. ده لو في moderate degree of deflection. طب لو فرضنا انه في ديجري اوف ديفليكشن اكتر واكتر ايه ده او تامل واحد هو غريب لو في مارك ديجري اوف ديفليكشن لو في مارك ديجري اوف ديفليكشن مين اول الاوسط ولا السنسيتيف تبع دي ديفليكشن اكتر واكتر كمان فالسنسيتيف اصبح هو اوضح حاجه صح كده لما السنسيتيف يبقى اوضح حاجه يبقى هو اللي هيلمس الفلفل فلو الاول وكمان ان هو اللي هيلمس الفلفل فلو في كونتراكشن في الثوب يبقى غصب عنه هيمشي على حسب الدايركشن بتاع الفلفل فلو ويلف داونورد فورورد يمين ويتحرك السنس من ناحيه قدام which means ان الاوكس بيتحرك ناحيه ورا يعني لسه حاجه اسمها posterior rotation of the اوكس لما يحصل posterior rotation of the اوكس كده الاوكس في المثال بتاعنا كان ورا ويمين لما يلف ورا هيبقى موجود دايركتلي posterior يبقى تتحول الى position اسمه ايه دايركتلي posterior شفتوا ازاي degree of deflection بيتحكم ايه هيحصل بالرد لو في correction of defection هيحصل حاجة زي لو في minimal زي لو في moderate زي لو في marked زي لو في defection زي عايزين نعرف كل واحدة تكون هيجرالها ايه بالذلك هو في واحدة احنا عارفين هيجرالها ايه اول واحدة اللي هي الراس رجعت بقت fully flexed مش كده دي مساعدة تخلف بقدي تقول معا عشان نحفظه تراحي فين وصراحة تخلف بقدي لو الراس اصبحت fully flexed هتخلف بقدي ومش هتخلف هتخلف بثلاث اتنات وهي الاوكس بتقع تحت السيرفس فيوز وتتولد باي اكستنشن از نورمال ليف كويس الاحتمال الثاني اللي هي لف الدبن لقدام بس وراحت واقفه بالعرض اسمها ديب ترانزفيرس ارست دي تولد ازاي؟ يعني مش تولد سبونتينس مش تولد من نفسها هي ارست على كده اوبستراكتس اذا ما كنتش انت تتدخل هي اوبستراكتس صح؟ دي أرادت على كده دي محتاجة مساعدة ما ينفعش انها تولد وحتى في المنطقة طب والتالتة اللي هي ما رشتش خالص زي ما هي اسمها في ريزيستن اوبليك كوبي اوبسيبيتو بوستيري دي تولد ازاي دي ما تولدش دي خلاص هربط على الوضع ده ضرر يا تنشي لقدام ورا يا تنشي ورا اوبستراكت على كده فدي كمان اوبستراكت الاثنين دول يعني اوبستراكت كويس الاخرانيه بقى اللي هي الاوبشن ده دي ولا ما لفش لف فين لف بوستيريور دي صح ايه اللي خلى الاوبشن دي لف بوستيريور لف قدام طب وايه اللي خلى السنس دي لف قدام هو اللي تاتش الفيلم دور فيرست طب وايه اللي خلى اول حاجه فين هو الدور اللي هي ماركت ديجري اوف ديفليكشن خلاص الاحوال اللي زي دي الاوبشن هيلف لورا هيحصل حاجه اسمها بوستيريور روتيشن اوف ذا اوبشن لو الواحد سأل رفع رفع حيلف الورع ما مفضل وقت ايه زي اللي لفه سنس هو سنس مدفع ازاي دي برفع حيلف دون الورع وده بس معنا دايركت او بي طبعا احنا فهمنا دول ايه اللي هيجرام دايركت او بي ده هيجرام ايه كارب ولا مش كارب هيخرج بس هيخرج بقى من الجنان جديد شوية بقى عليه هيخرج كده ايه ده سيجرام اهو كده وده سنس وادي راس البيبي اللي احنا بنتكلم عليه وادي وشه ودقنه وادي السباين بتاع البيبي مش البيبي ده ظهره او الراس بتاعه متجه حاليا دايركت في بوستيريور بوزيشن ده اسمه ايه؟ بوزيشن ده اسمه دايركت صح ناخدها سنه سنه اللي هو سهل خالص هو مين اللي لمس الفيلم الاول؟ فقرروا ايه؟ لف الدومين لقدام وقف تحت السيرفس يبقى هيشتغل لازم يمشي كده النقطه دي هي اللي تمشي خلاص سنس هو راس كده وهي ممكن تقف فليكشن يعني راس تقف كده لو مش معنى كده راس تقف كده لانتو راس حضرتك ازاي والخليل اللي بقوله ما هو ده لمس الفيلم فور لف دوم اللي هو تحت سنس يوز مشتغل وراس تقف بقى ممكن تقف فليكشن بس اللي عايز يبص كويس على المرسوم اللازمه ده يلاقي انه مهما حصل فليكشن الفيرتكس بس هو اللي هيخرج وش البيبي ما زال جوه مش كده؟ اما الحركه بتاعت الفليكشن دي هتخرج بس الفيرتكس امال الفيس بقى اللي بيدي الليفر هيخرج ازاي؟ هيخرج باي موفمنت اوف الفليكشن يعني بعد ما الراس تعمل كده النقطه دي مثلا لو الراس تخرج كده يرجع ده يعمل عشان مين اللي يخرج؟ البيس بتاع البيبي المره دي يبقى الدايركت كوبي بيتولد ولا ما بيتولدش؟ عشان نلم بقى الكلام الدايركت كوبي بيتولد ولا لا؟ طبيعي بيتولد ازاي؟ السنس بتهنجز below the surface is fluid. The vertex is delivered by a movement of extension. Then the face is delivered by a movement of extension. واحدة واحدة بقى عايزين استنى كده الحتة دي ونقدمها كويس. هنا غصب عني وعن أي واحد الراس وهي خارجة غصب عننا لازم تخرج دم كتير. بصوا ادي السنس واقف هنا اهو شغال از هنج وراسه بيخرج كده والفيرتكس بيخرج كده ثم الفيس بيخرج كده صح؟ ادي الفيرتكس واقف هنا او السنس واقف هنا وبعدين كل ما الراس تخرج كل ما البلمة تبقى تستند. هيجي وقت تبقى الانترو بوستيريور دايمتر بتستند من البلمة هو ده. هيبقى الاول الراس هنا الاول الراس جوه كل ما هتظهر هي بقت كده. الفان تايم الدايمتر اللي هو الانترو بوستيريور بتستند من البلمة هو ده. فاهمين؟ اسمه اوكسين بيكون مطار دلتا. الاول كان الرجع كل نص ساعة بقى دلوقتي كل ثلث ساعة ربع ساعة عشر دقايق خمس دقايق يبقى بيزيد في ايه؟ الفريكونسي بيزيد في الانتنسيتي. في الاول بيبقى رجع خفيف كده يا دوبك حساسة من بعيد بعد شوية الرجع وجع وبعد شوية بقى صريخ وهكذا. هو بيزيد كمان في ايه؟ في الانتنسيتي. بيزيد في الديوريشن. الاول الكونتراكشن من دول بتيجي تقعد فيو سكندز مفيش فيو سكندز وتجري. بعد كده هتلاقي الديوريشن بتاعها بيزيد بيزيد لغايه في الاواخر ممكن تلاقي الكونتراكشن بتاعها اب تو 1 مينت 1 مينت بحاله فيها سيفير كونتراكشن. فهي لازم تكون بتزيد جرادولي انكريزنج في الفريكوينسي والانتنسيتي والديوريشن. الترو ليبر بينز حالته بعدها ان السيرفيس هيتعب ولما السيرفيس يتعب او اي حاجه بتحصل في السيرفيس بتخلي الوجع ده يسمع في الباك يدي لو باك بين. لازم البين يبقى راديتنج في الباك طالما ان هو معاه سيرفايكال فايبريشن. في حاجة كمان السيرفكس أثناء الحمل اللي هو مقفول بحتة ميوكس بلاد حتة ثيك ميوكس أبنى السيرفايكال كمان.